على ما أنعم به علينا من النعم، خصوصا المفاصل التي في الجسم. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عمر ابن مرة قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ رضي الله عنها، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة سنة 8 من الهجرة في رمضان، دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فلم أرى صلاة قط أخف منها، يعني قراءة قليلة، غير أنه يتم الركوع والسجود، يطمئن في الركوع والسجود. باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا، أن هي سنة فصلاتها به أجر، وإذا لم يصلها لا إثم عليه لأنها من التطوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، أي صلى صلاة الضحى، وإني لأسبحها. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول وإني لأسبحها، لأن ورد الترغيب في صلاة الضحى. باب صلاة الضحى في الحضر يعني غير السفر. قال عتبان ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا شعبة حدثنا عباس الجريري عن ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، أي لا أتركهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، أي تطوع، وصلاة الضحى، ونوم على وتر، يعني وأن لا أنام حتى أوتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن يصلي الضحى، وأن ينام على وتر، لا ينام قبل الوتر. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل من الأنصار رضي الله عنه وكان ضخما يعني ثقيل الجسم للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير، أي رش بالماء طرف حصير وهو ما صنع من سعف النخل، ونضح أي رش له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان بن فلان ابن الجارود لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. فصلاة الضحى تطوع، إن صليت نلت الأجر، وإن لم تصلي فلا إثم عليك، لكن ينبغي أن يصلي المسلم صلاة الضحى شكرا لله على نعمه جل جلاله. باب الركعتين قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، يعني الراتبة، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. حدثتني حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أنه كان إذا أذن المؤذن يعني الفجر وطلع الفجر صلى ركعتين يعني سنة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أي لا يترك أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة أي قبل الفجر. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة. وأحيانا يصلي قبل الظهر أربع وأحيانا يصلي ركعتين تطوع. باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. فإذا أذن المغرب استحب أن يصلي ركعتين تطوعا هذا من المستحبات لأنه قال لمن شاء ليس بواجب بل تطوع. إذا أذن المغرب صلي ركعتين. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل المغرب بعد الأذان. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل يعني شغلني الشغل. باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أنه عقل أي حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في داره. محمود بن الربيع غلام صغير فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء في فمه ورشه عليه ليبارك الله فيه وهذا التبرك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. فزعم محمود رحمه رضي الله عنه أنه سمع إتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا إتبان بن مالك رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إتبان بن مالك كنت أصلي لقومي ببني سالم أن يؤم قومه وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه أي المرور قبل مسجدهم أي جهة مسجدهم يعني إذا جاءت الأمطار ما يقدر. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري أي ضعف بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه أي المرور فوددت أنك تأتي وتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. أي سآتي إليك. فغدا أي أصبح على رسول الله صلى الله، فغدا علي أي مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، يعني بعدما ارتفعت الشمس. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني للدخول، فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. ففيه صلاة النافلة جماعة. فحبسته أي أخرته، أخرت الرسول عليه الصلاة والسلام على خريز يصنع له، يعني طعام يصنع له. فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم أي حضر رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ صحابي مالك بن الدخشن، ماذا فعل؟ لماذا لم يحضر؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذاك منافق، أعوذ بالله، اتهمه لا يحب الله ورسوله. ولكن مثل هذا الكلام خطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذاك، لا تقل له أنك منافق، ألا تراه؟ قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله. فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. يحتمل أنه كان يعظهم ويدعوهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني إذا قالها فاهما معناها كافرا بالمعبودات الباطلة كلها وموحدا لله جل جلاله. فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني قالها خالصا من قلبه وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال محمود رضي الله عنه: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب رضي الله عنه. قال: والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي. يقول محمود: كبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل أي أرجع من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه. فقفلت أي رجعت، فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم، فإذا عتبان رضي الله عنه شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثني كما حدثنيه أول مرة. فعلينا أن نحقق التوحيد ونكفر بالمعبودات الباطلة كلها، ونعبد الله وحده، ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. باب التطوع في البيت. حدثنا عبد الأعلى ابن حماد، وهو حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب. فينبغي للمسلم أن يصلي السنن والنوافل في البيت، ليجعل الله بركة في البيت ويتعلم الأهل والأولاد الصلاة. صل النافلة في البيت أفضل صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة إلا الفريضة ففي المسجد مع جماعة المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز محمد السلمان رحمه الله صفحة 163 موعظة. عباد الله، إن الناس في هذا الزمن لم يعرفوا ربهم المعرفة التي تليق بجلاله وعظمته ولو عرفوه حق المعرفة لم يكونوا بهذه الحال، لأنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف. إن العارف بالله يخشاه، فتعقله هذه الخشية بإذن الله عما لا ينبغي، أي تمنعه عما لا ينبغي من الأقوال والأفعال. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم اجعلنا منهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم اجعلنا ممن يخشاك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. العارف بالله لا يجرؤ أن يحرك لسانه بكلمة من المنكرات. العارف بالله لا يجرؤ أي لا يتجرأ أن يحرك لسانه بكلمة من المنكرات، أفعال أو أقوال، كالغيبة والنميمة والكذب والقذف والفسق والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك. هذا كله محرم، يجب على المسلم أن لا يتكلم بذلك ويتوب إلى الله عز وجل، ولا يستعمل عضوا من أعضائه في عمل ليس بحلال، بل يكف بصره وسمعه ويده ورجله عن المحرمات، لأنه يؤمن حق الإيمان بأن الله جل وعلا مهما تخفى وتستر العبد عنه فإنه يراه. الله عز وجل يرانا أينما كنا، فعلينا أن نخاف الله فلا نكون في حال المعصية. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. والعارف بالله لا ينطوي على رذيلة كالكبر والحقد والحسد وسوء الظن وغير ذلك من الرذائل الممقوتات أي المحرمات، لأنه يصدق أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم ما تكنه الصدور أي ما تخفيه الصدور كما يعلم العلانية. فلا يستريح العارف حتى يكون باطنه كظاهره مطهرا من كل فحشاء. وكذلك لا تسمع من فم العارف عند نزول المصائب والبلايا والشدائد إلا الحسنة الجميل، فلا يغضب لموت عزيز أو فقد مال أو مرض شديد أو مرض شديد طويل، لأنه يعلم أن غضبه وتسخطه يفوت عليه أجره ولا يرد ما فات. لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن، فما يدوم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن. ولا ييأس العارف من زوال شدة مهما استحكمت، فإن الفرج بيد الله الذي قال وقوله الحق: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولا ييأس ولا يبأس من حصول خير مهما سما وابتعد،